والقسم الثالث ما يجوز أن يتولاه لأهله وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام، فعقد التقليد محلول، فإن كان النظر تنفيذا للحكم بين متراضيين وتوسطا بين مجبورين جاز، وإن كان إلزام إجبار لم يجز. والثالثة دلت الآية أيضا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا، فإن قيل اجعلني على خزائن الأرض، إن كان الإنسان يأنس من نفسه النفع في هذا المجال هل له أن يطلب هذا العمل مباشرة ممن يملك توليته، أو يدخل في عموم حديث عبد الرحمن بن سامور لا تسأل الإمارة. نعم. فإن قيل فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. ما متفق عليه حديث في الصحيحين، في الصحيحين. نعم، لكن عموم المغاربة والأندلس لهم عناية بمسلم أكثر من عنايتهم بالبخاري، وهذا ظاهر في هذا الكتاب. نعم. لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وعن أبي بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. وذكر الحديث، خرجه مسلم أيضا وغيره. فالجواب أولا أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أن ذلك فرض متعين عليه، فإنه لم يكن هناك غيره. وهكذا الحكم اليوم، لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه، لتعين ذلك عليه، ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك، كما قال يوسف عليه السلام. فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك، فالأولى أن لا يطلب، لقوله عليه السلام لعبد الرحمن: لا تسأل الإمارة. وأيضا فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه، ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك. وهذا نعمة المرضعة، لكن بئسة الفاطمة. يدخل الإنسان عنده شيء من الثقة بنفسه ثم ما يلبث أن يتغير، الله المستعان. وهذا معنى قوله عليه السلام: وكل إليها، ومن أباها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منها، ثم إن ابتلي بها فيرجى له التخلص منها، وهو معنى قوله أعين عليها. الثاني أنه لم يقل إني حسيب كريم، وإن كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ولا قال إني جميل مليح، إنما قال إني حفيظ عليم. ذكر الوصف المؤثر، ذكر الوصف المؤثر في العمل، ولا كريم ابن كريم وجميل مليح، كل هذا غير مؤثر. نعم، الوصف المؤثر لهذا في هذا العمل قوله إني حفيظ عليم. فينظر في كل عمل ومن يناسبه من الأشخاص. نعم. فسألها بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال، الثالث إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه، وصار ذلك مستثنا من قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. الرابع أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه لأنه لم يكن هنالك غيره، وهو الأظهر والله أعلم. الرابعة ودلت الآية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل، يعني عند الحاجة، عند الحاجة، ويكون من باب الإخبار لا على سبيل الترفع، عند الحاجة إذا هضم أو اتهم بشيء، كما اتهم بن عمر بأنه عي وعاجز، قال كيف يكون عيا من في جوفه كتاب الله، فيخبر عما في نفسه مما يدفع عنه التهمة. ولا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم. قال الماوردي وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات، ولكنه مخصوص في مقتلنا بوصله أو تعلق بظاهر من مكسب، وممنوع منه فيما سواه لما فيه من تزكية ومراءة، ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله، فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله ولما يرجو من الظفر بأهله. اللهم صل على محمد.